العلم الحديث يقول إذا انفجرت الشمس سوف تصبح حدود الشمس الكتلة النارية بيننا وبين القمر. طيب ما المصدر؟ علي الكيالي دائما يأتي بمعلومات غير مثبتة علميا أو غير موجودة أصلا، ليس لها وجود، فيقول قال العلماء أو يقول العلم الحديث. أين المصدر يا علي؟ أين المصدر؟ من أين جئت أنت بهذه المعلومة؟ هل هي مثبتة؟ عندما نتكلم عن إعجاز علمي في القرآن والسنة يجب أن نتكلم من خلال قاعدتين. القاعدة الأولى أن تكون المعلومة العلمية مثبتة بشكل حقيقي. القاعدة الثانية أن تكون دلالة المعلومة في القرآن والسنة دلالة واضحة، وهذا ما تكلم عنه الدكتور عبدالله المصلح رئيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وفقه الله وسدده. تدخلون إلى موقع الهيئة تجدون مئات الأبحاث. نحن لسنا بحاجة إلى أكاذيب كالتي يطلقها علي أو يطلقها غير علي، وديننا ثابت وراسخ وحقيقي بوجود هذا الكلام وبدون وجود هذا الكلام. قبل أن يبدأ الناس بالكلام عن الإعجاز العلمي كان الدين ثابت في قلوب المسلمين ولا يزال ثابت في قلوب المسلمين. فإن وجدنا إعجاز علمي حقيقي أخذنا به وارتحنا إليه، إن لم نجد فلسنا بحاجة إلى ما يقوله علي الكيالي أو أمثاله.